بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه سنة أمير المؤمنين علي وغيره، قد أمر بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة، وأخفتهم المفضلة، فأمر هو وعمر بجلدهم، والغالية يقتلون باتفاق المسلمين. هذا كلام واضح في أن الشيعة ثلاثة أصناف: الشيعة المفضلة، أي الذين يتولون أبي بكر وعمر ولكنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، هؤلاء يعاقبون بالجلد، ليسوا كفارا باتفاق أهل العلم بهذا الاعتقاد، لكنهم مبتدعة يستحقون العقوبة. الصنف الثاني أشدهم وهو الغلاة، الذين هم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره، يعتقدون إما أنه علي هو الله زي النصيرية، أو يعتقدون أنه قد خان الأمين، يعتقدون أن الوحي قد خان الأمانة ونزل على محمد بدلا من علي، ولا يضر الله صلى الله عليه محمد، أو أن عليا يعني كان هو النبي أو أخطأ الوحي، فضلا عمن يعتقد النبوة في من دون علي، أو يعتقد الألوهية في من دونه كالدروز مثلا، يقول مثل النصيرية: هم الذين يعتقد الغالية يقتلون باتفاق المسلمين لأنهم مرتدون، هم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره، مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وبيت سين، ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون ولود الصانع ولود الله، أو ينكرون القيامة، أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام، يقولون هذه ليست واجبات، هذه ليست فروضا، ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم. يبقى الصوم هو منع النفس من الإباحة بالسر، الصلوات الخمس أن يعرف الأسماء الخمسة مثلا علي والحسن والحسين والإسماعيل ابن كذا، اللي يعرفهم ويقولهم يبقى يكفي ذلك عن الإيه، عن ما فيش صلاة أصلا. والزيارة يقول: ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم، ويرون أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم. الشاعر الباطني من ضمن الفاطميين يقول: خذي الدف يا هذه والعبي، وغني أهذا لك واطربي، قد مضى زمان ذاك النبي، هذا زمان النبي بني عربي، إن الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي. ولا الجزء الأخير مش حافظه كويس، لكن معناه يقول: ولا تمنع نفسك من أحد سواء منهم القريب والأجنبي. بيضرب مثل يقول: أيحرم أيحل الزرع لمن الأجنبي ويحرم على ذاك الأبي اللي زرعه. فهؤلاء كفار بلا شك، والعياذ بالله، هؤلاء يعتقدون الألوهية في إمام الوقت، كما يقول شاعر المعز لدين الله الفاطمي المسمى بذلك وليس بمعز لدين الله، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأخدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول: فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. طبعا الإسماعيلية موجودون في جنوب الجزيرة العربية في من قرب نجران ويوجدون في اليمن ويوجدون في أفغانستان وباكستان. الرئيس الباكستاني الرئيس الهند وفي الهند الرئيس الهندي السابق كان ايه؟ زين الدين عبد الكلام. عبد الكلام ده من الإسماعيلية من الطائفة المرتدة ولشيخهم وإمامهم آغا خان الكبير مقام من مزارات جزيرة النباتات في أسوان. وكانت زوجته البيجوم آغا خان تضع زهرة بيضاء على قبره كل يوم. وهم ما زال أبناء أحفادهم موجودون هم أئمة هذه الطائفة وترد إليه أموالهم الطائلة. إن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى، فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا. فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة، ولا يحل نكاح نسائهم. اليهود والنصارى يقرون بجزية وذمة وعهد يمكن أن يسكنوا بين مسلمين هؤلاء مرتدون. إذا أظهروا ذلك كتموا ذلك يعاملون كالمسلمين، قالوا نحن مسلمين سنة، زي النصيرية كده في سوريا. رؤساؤهم يظهرون التسنن لأن الدستور السوري نص على أن يكون رئيس البلد مذهبه سنيا، فيقوم حافظ الأسد ده كان أعلن أنه صار إيه؟ أنه خلاص تسنن، يعني شاهد دخل في الدين الإسلامي. ولكن عندما مات تتبين الأمر، فإنهم دفنوه في جبل النصيرية جبل العلويين. الذي ولد على هذا الاعتقاد وينطق الشهادتين ثم يظل معتقدا ذلك فهو مرتد، وهم يظهرون ذلك. عشان كده ينتسبوا للإسلام، واللي بينتسب للإسلام لازم ينطق الشهادتين، فمن ينطق الشهادتين فهو كافر ومرتد. لو شهادة لا إله إلا الله رسول الله بينطقوا بها ويعتقدون العقائد الكفرية. لا يجوز، يقول فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة، يعني ممتنعة بعضها ببعض مستقوية بعضها ببعض، وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون، كما قاتل الصديق والصحابة مسيلمة الكذاب. فإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة، يعني لا يسمح لهؤلاء بأن يجتمعوا ويكونوا طائفة، وإنما يفرقون في قرى المسلمين إذا أظهروا التوبة من هذا الاعتقاد وألزموا بشرائع الإسلام التي تجب على المسلمين. الغلاة الرافضة من ضمن الغلاة في زماننا الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام، من يعتقدون النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم بعده غير عيسى بن مريم، مثل البابية والبهائية. البابية كان رجل أيام الاحتلال الإنجليزي لإيران اسمه مرزا، مرزا ده لقب زي آية الله يعني الشيخ يعني، مرزا علي محمد، ادعى أنه هو المقصود بالحديث الموضوع أنا مدينة العلم وعلي بابها، فقال أنا الباب، ادعى ذلك أولا، ثم زاد أمره إلى أن ادعى النبوة و ادعى الوحي، وألف كتابا اسمه البيان، البيان العربي والبيان الفارسي، وادعى النبوة صراحة، وكان أمره إلى القتل. خلفه بعض أصحابه تنازعوا فيما بينهم على خلافات نسائية وغيرها، ثم تغلب على الطائفة البهاء حسين الذي ادعى أنه بهاء الله ونوره، وألف كتابا ادعى أنه يوحى إليه، نسخ البيان اسمه الأقدس، وكل شوية حد يألف كتابه ويلاقي الناس بتصدقه، يألف كتابه ويقول ده نسخ القرآن، ده راح جاي بعديد بعشر سنة وخمسة سنة قال نسخنا البيان وجاب ليه نزل عليه ليه الأقدس. وقل جدا أنصار البابية، وبقي أتباع ليه البهائية، دول بقى اللي هم أمريكا عايزة تنص على حقوقهم في الدستور عشان هم موجودين في مصر ولهم جماعات، الدولة لا تعترف بديانتهم، يسيبوا لهم الخانة فاضية بعد ما كانوا بيلزموهم ان هم يكتب يا مسلم مسيحي، لكن اخر الكلام ان هم بيسيبوا الايه الخانة فاضية. والازمة كل ما حد يتكلم من الغرب عايزين تصريحات على البي بي سي على مش عارف ايه، اللي بتقول اهل الكتاب اليهود والمسيحيين بس، تدوا الحقوق لليهود والمسيحيين، ما فين البهائيين هتعملوا فيهم ايه؟ والقديانيين طبعا دي كلهم البيئة التي تنشأ فيها ذلك بيئة الرفض، فالبابية والبهائية من الفرق التي ينطبق عليها انهم غلاة الرافضة، هم كفار عند الرافضة لكنهم يتركونهم. البهائيين قبلتهم إلى حيفا في فلسطين المحتلة، مراكزهم في أوروبا وأمريكا وداخل إيران أيضا. إذا أظهروا التوبة وأنهم دخلوا في الإسلام وتابوا من اعتبار هؤلاء أنبياء أو آلهة أو نحو ذلك، فرقوا في قرى المسلمين وألزموا بشرع الإسلام. يقول وليس هذا مختصا بغاليات الرافضة، بل من غلا في أحد المشايخ في أحد من المشايخ وقال إنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مستغن عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن له إلى الله طريقا غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، اللي هو عدم عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، يعتقد أنه يسع البعض أن يترك الشريعة كما وسع الخضر أن يترك شريعة موسى. لماذا؟ لأن الخضر كان يتبع شريعة أخرى، إما أنه نبي يوحى إليه أو يتبع نبيا آخر يوحى إليه، وموسى إنما كان نبيا لبني إسرائيل وكان رسولا إلى فرعون وملئه، فليس رسولا إلى الناس كافة. فمن اعتقد أن أحدا يسعه أن يخرج عن شريعة الإسلام التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع شريعة نبي آخر كان كافرا بإجماع أهل العلم. يقول وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم، وقتل المرتد بالإجماع يجب قتالهم وقتل الواحد المقدور عليه منهم. يعني إيه الواحد المقدور عليه؟ يعني مش طائفة، يعني واحد بس اتأثر وظل على هذا الاعتقاد يحاكم بأنه خائن خيانة عظمى في ديننا وهي الردة. قال وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة، هو اتكلم هذه الطائفة الثالثة بقى، يبقى الشيعة ثلاث طوائف مفضلة يعاقبون بالجلد ونحوه ولا يكفرون، الغالية الغلاة الذين يعتقدون الألوهية أو النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم والألوهية لغير الله، فهؤلاء كفار مرتدون كأتباع سليم الكذاب في الطائفة وفي الواحد. طب هو كان تكلم في أول الفتوى على قتال الرافضة الذين جعل قتالهم من جنس قتال من الطوائف التي من جنس قتال من مانع الزكاة والخوارج، ليه سميها الطائفة الممتنعة؟ واتكلم عن قتالهم إذا امتنعوا ببعضهم وأظهروا ضلالهم وبدعتهم كسب الصحابة والطعن فيهم والغلو في أهل البيت. لكن لا يصل إلى الغلو الايه الذي يؤله أهل البيت. يقول: وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روي عنهما، أعني عمر وعلي، قتلهما أيضا، روي قتلهما أيضا، بل هذا ليس بظاهر، لأن علي رضي الله عنه قتل الخوارج ولم يسب لهم نساء ولا ذرية، ومن بقي منهم أمر بتفريقهم في أمصار المسلمين ومنع من اجتماعهم. وقال عن ابن ملجم لما ضربه أنه يعني إن مات فليقتلوه قصاصا، وإن عاش فقال فسأنظر فيه أمري. وهذا دليل على أن عليا لم يكن يكفر الخوارج. فالواحد المقدور عليه، والروي عن عمر وعلي قتلهما، اللي هو عشان قول عمر لصبي بن عسل لما ظن أنه من الخوارج: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، ضربت رأسك. هذا إنما قاله عمر تغليظا، الله أعلم. قال: والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين، فإن القتال أوسع من القتل. نعم، يعني ما يلزمش أن كل واحد يقتل، أن القتال أوسع من ذلك. يمكن تقتل طائفة، لو أمسك بعضها لما عوقب بالقتل، لو أسر بعضها لما عوقب بالقتل. قطاع الطرق الذين شهروا السلاح فقط ولم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يعتدوا يعني على أحد، ولكن شهر السلاح لإخافة الطريق. فلما جاء المسلمون للقبض عليهم، جاء الجيش أو الشرطة للقبض عليهم، قاتلوهم. يقاتلون باتفاق، جايين ياخدوا منهم السلاح بتاعهم اللي هم أخافوا بالطريق، لسه ما قتلوش حد ولا أخدوا مال ولا، ولكن شهروا السلاح بيخوفوا الناس. فهاجم عليهم الجيش الإسلامي، جيش الخليفة أو الإمام أو الحاكم المسلم، قاتلوا، يقتلون ولو قتلوا جميعا. فإذا قبض عليهم هيتحكموا من قطاع طرق، عند الجمهور قطاع الطرق هينظر جرائمهم، تنظر الجرائم التي ارتكبوها، ارتكبوا إيه؟ يتبين هم ما قتلوش حد، فكانوا لسه إيه بيوضبوا السلاح بس أو أشهروا السلاح. حكمهم عند الجمهور على الترتيب النفي من الأرض. عشان كده القتال أوسع من إيه؟ القتل. يعني ممكن دول ما يبقوش مستحقين للقتل لو كانوا أحد، لو كان واحد بس، وأما إذا كانوا طائفة يبقى إيه تمتنع ببعضها، يقبضوا عليهم ياخدونهم السلاح ما يردوش، يبقى يستحقون القتل، القتال، ولو قتل منهم من قتل. لو قبض عليهم وأصبحوا مستسلمين ينظر في جرائم كل واحد منهم ما الذي ارتكبه، يمكن أن يكون عقوبته القتل ويمكن أن تكون عقوبته القتل. يقول: فإن القتال أوسع من القتل. أوسع يعني الحكم فيه مش عايز أقول أسهل، لكن أكثر. في طائف كثيرة تقاتل، فإذا قدر على الواحد منهم وأصبح أسيرا غير ممتنع لم يقتل، قتل محدد، ردة، كفر بعد إسلام، زنا بعد إحصان، النفس بالنفس. يقول: كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله به ورسوله، إلا بما أمر الله ورسوله به صلى الله عليه وسلم. الصائلون العداة، العداة المعتدين الذين يصيل يعني عنده صائل يعني معتدي على نفس أو عرض أو مال. واحد دخل البيت يسرق، جئت تدفعه وتمنعه، شهر السلاح، تعارك معك، قتلته أثناء هذه المعركة، ليس عليك شيء، دفاع عن النفس، نفع صائل، هرب وأخذ الشيء، قبض عليه حكمه، تقطع يده. صائل يسرق بدون سلاح، سرق وجرى بالمال، جريت وراءه، حصلت معركة، قتل فيها، لا شيء على من فعل ذلك. أمسك، حده حد السرقة فقط، نظر من ثقب في الباب أو من شق في الشباك إلى بيت داخل بيت، رماه بحصاة أثناء النظر، فقع عينه، لا شيء عليه. أما إذا نهاه فانزجر وهرب، لقيه بعد يومين أو ثلاثة، فقع عينه، يعاقب بالقصاص. لماذا؟ لأنه حال الصيال، حال الاعتداء، في قتال يقاتل. انتهى الصيال، انتهى الاعتداء، ينظر ما الذي ارتكبه هذا الرجل. هيقولوا مسك الراجل وقالوا ده كان بيبص عندي من خرم الباب، يتضرب جلدتنا كده، مش هتفع عينه ولا هيقتل ولا نحو ذلك. وجد رجلا على امرأته في واقعة زنا، قتله، اعترف أولياؤه بذلك، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه دفعه صائل على عرضه، أول ما وجده حل ثاني، هرب، جرى، أمسك به، اعترف أو شهد عليه ببينة عدول أنه قد زنى بامرأة هذا الرجل، قبض عليه، ليس حال الزنا، ينظر، محصن يرجم، غير محصن يجلد ولا يقتل. أما إذا كان ممتنعا، كان صائلا معتديا، فعند ذلك يدفع بالقتال إذا لم يندفع إلا بذلك. المعتدون البغاة، وإن طائفتان لم يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أهل الشام بغاة على علي رضي الله عنه، مع فضل الصحابة فيهم وفضل التابعين، يترضى عنهم ويشرع قتالهم، يحكم بعدالتهم. بعد ذلك بقى البغاة لا يقطع، لا يحكم بفسقهم، ولا يحكم بأخذ يعني أموالهم، ما زالوا مسلمين. من كان قد علم الحق واتبع الهوى قد يحكم فسق، لكن مع التأويل وجود القتال يعني قتلوا بعض، ولا يحكم بفسقهم. يصلى، كان علي رضي عنه يصلي على قتل الطائفتين، يعني يقاتلهم وبعد يخلصوا المعركة يعملوا ايه؟ صلى على الاثنين. إذن يقاتل بعض الناس من أهل القبلة، ولو أمسك هؤلاء البغاة وليست لهم فئة لم يجد خطف الأسيد اتفاقا، ما ليعملوا إيه؟ يتحبسوا إلى أن تنتهي إيه؟ الفتنة، وتنتهي المعركة، يطلق سراحهم، يعاقبون بما يستحقون، لكن مالهم ملك لهم. ولا يقتل أسير البغاة إذا لم يكن له فئة عند كل العلماء، يعني طائفة خرجت على الحاكم، عملوا انقلاب، ما قتلوش حد، فشل الانقلاب، مسكوهم، ما ينفعش يتقتلوا. قال ازاي؟ ايوه ما ينفعش يتقتلوا، بغاة انتهت طائفتهم، لم يعد لهم طائفة يتقوون بها. الموضوع انتهى وهم ما ارتكبوش جريمة تقتضي الايه؟ القتل. يبقى لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. عشان كده يقول وان كان احدهم اذا قدر عليه لم يعاقب الا بما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم الناس عبر الأزمنة كانوا قتلوا اللي خرجوا عليهم، واحنا مش هنحتج بايه؟ بفعل ابي جعفر المنصور مثلا، ولا عبد الملك بن مروان، وحجاج بن يوسف الثقفي، حتى دول ما خرجوش عليهم، ده هم اللي كانوا خارجين على عبد الله بن الزبير، عبد الملك بن مروان، هو مروان اولا ثم عبد الملك، لكنهم ظهروا عليه قتلوه وصلبوه وعلقوه على باب من ابواب المدينه ثلاثه اسابيع ونحو ذلك، وهو صحابي جديد رضي الله عنه. ها؟ لا، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين، ظلموا، ليس فعلهم حجه، انا عبره بالشرع. يقول واذ كان احدهم اذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. يقول والبعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية. لما رجع تاني يتكلم عن الغلاة المتامعة، عدو غلاة الشيعة أشد عذاب. يقول مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية وكل من اعتقد في بشر أنه إله أو في غير الأنبياء أنه نبي وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج الحرورية. إن الخوارج دول يقاتلون وإن لم يقتل الواحد منهم. طب المرتدين بقى أشد منهم. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الخوارج الحرورية، حرورية نسبة إلى حروراء البلدة التي عرفوا بها، لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده، بل أولهم خرج في حياته، فذكرهم لقربهم من زمانه كما خص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشياء بالذكر لوقوعها في ذلك الزمان، مثل قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إن هو كان في ناس بتقتل أولادها مع إن ده أصبح إيه؟ نادرا جدا. وقوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ونحو ذلك. ومثل تعيين النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من الأنصار وتخصيصه أسلم وغفار وجهين وتميم وأسد وغطفان وغيرهم بأحكام لمعان قامت بهم، وكل من ولدت فيه تلك المعاني ألحق بهم، لأن التخصيص بالذكر لم يكن اختصاصهم بالحكم بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعيينهم، هذا إذا لم تكن ألفاظه شاملة لهم. وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم. يعني الخوارج غير كفار ولكن يقاتلون قتال الطائفة الممتنعة، ومن أهل العلم من يكفرهم لكن قلة. فالرافضة شر من الايه؟ من الخوارج. فإن أولئك هم الخوارج كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. الرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين. شر الرافضة شر من الخوارج. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول لك هذا أستغفر